وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل فسد نكاحهما نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من أربع، ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا الحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. هامش أي إذا لم يكن الخلط كثيرا بحيث يغلب على اسمه. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا ثم في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة أنزل القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ في ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين فصارت بنتا له دونهما، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وإن كن 3 فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. وإن رضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعدها فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. باب العيوب التي ينفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، هامش والمسلول والمصاب بالداء الأفرنجي لا يقل ضررهما عن الأبرص والمجذوم، ومرضهما يورث بشهادة الأطباء. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصلها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبدا خيرت في المقام معه أو فراقه، ولها فراقه من غير حكم. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. كتاب الصداق. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده أو أخذ قيمته. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في برغ بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط بها مهرها. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم يتغير أو لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد، وإن تلف فلها نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب عليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله. وحق عليها أن تسلم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، وإن أصابتها في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر، فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. باب القسم والنشوز. وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعمادة الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، وليس له البداءة في القسم بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا، وقضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.